على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة رحمهم الله. وهذا باطل قطعا، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة هذا قول باطل قطعا وعقلا وشرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما يلزم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، أي بطل ظنهم أن الرسول لم يبين العلة بل قد بينها وأنها من وسائل الشرك. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مساجد. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيره، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قد نقلت أقوالهم، يعني السبب هو أن ذلك من وسائل الشرك. والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلينا أن نحذر الصلاة عند القبور والبناء على القبور والغلو في القبور، فإن ذلك من أسباب الشرك والعياذ بالله. رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثان تعبد من دون الله، كما هو مشاهد في كثير من البلدان. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المعلق: حديث صحيح، وصله أحمد رحمه الله في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووصله البزار رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الألباني في تحذير الساجد في كتابه تحذير الساجد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك رحمه الله مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار رحمه الله عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل على أن القبر إذا عبد يكون وثنا والعياذ بالله. قوله روى مالك رحمه الله في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة أي إمام أهل المدينة، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث رحمه الله، حتى قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. مات سنة 79 و100 رحمه الله، وكان مولده سنة 93 من الهجرة رحمه الله، وقيل 94. وقال الواقدي رحمه الله: بلغ 90 سنة أي من العمر رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه أي جوانبه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى أي حفظه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، نعوذ بالله من الفتن، يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه نهى أن يتتبع الإنسان آثار النبي ويصلي في الأماكن التي صلى فيها، خوفا من فتنة الغلو والشرك. قال ابن وضاح رحمه الله: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية. فعمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة حتى لا يفتتن الناس بها، لأنه رأى الناس يصلون عندها فخاف عليهم من الفتنة قطعها. ونعم ما فعل رضي الله عنه وجزاه خيرا، قطع أسباب الشرك رضي الله عنه. وقال المعرور بن سويد رحمه الله: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، يعني يذهبون إلى أماكن، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فيه. فقال أمير المؤمنين عمر: رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم عليهم السلام ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. خاف رضي الله عنه من الغلو وأن يؤدي ذلك إلى الغلو والشرك رضي الله عنه. وفي مغازي ابن إسحاق رحمه الله من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية وهو من التابعين رحمهم الله قال: لما فتحنا تستر اسم بلد، وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا له كعبا أي كعب الأحبار، فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل أي بالميت؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه أي نخفيه على الناس لا ينبشونه، هكذا سدا للذريعة رضي الله تعالى عنه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، اسمه دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، لأن إن لحوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تبليها الأرض. فهكذا حفروا القبور المتعددة ودفنوه في الليل، أخفوه حتى لا يعرفه الناس ولا يقعوا في الشرك رضي الله تعالى عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة وما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره، يعني إخفاء قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه أي لم يجعلوا قبره واضحا للدعاء عنده والتبرك به، لأن ذلك غلو، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولا عبدوه من دون الله، أي لو ظهر عليه المتأخرون لقاتلوا عليه وعبدوه من دون الله، ولكن الحمد لله أخفي حتى لا يكون وسيلة من وسائل الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها وهو من المنكرات. لا يجوز أن تقصد بقعة وتقول أن فيها بركة أو أن الدعاء مستجاب فيها بغير دليل، هذا لا يجوز وهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها أن يذبح، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق، يعني إذا مررت بذلك المكان في وقت صلاة وصليت من غير أن تتعمد لا بأس، وأما أن تتعمد لأجل البركة ونحو ذلك فهذا من وسائل الشرك والبدع، لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها يعني القبر ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب، أن الدعاء هناك أجوب أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. الذي يعتقد أن الدعاء عند قبر فلان مستجاب هذا بدعة. الله يستجيب الدعاء في أي مكان، ولا يجوز تحري الدعاء عند القبور وغيرها. انتهى ملخصا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر لأنه من وسائل الشرك. وفي القرى للطبري، القرى اسم كتاب، القرى لقاصد أم القرى اسم كتاب، تأليف المحب الطبري، قاله المؤلف جزاه الله خيرا. وفي القرى أي في كتاب القرى لقاصد أم القرى للطبري من أصحاب مالك رحمه الله، عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول سلمت، ولا يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك أي أهل الغلو سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومالك رحمه الله قد أدرك التابعين، هو من أتباع التابعين، قد أدرك التابعين رحمهم الله وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأنه يقول زرت قبر النبي، لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، التبرك والتمسح وغير ذلك، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، وهذا شرك أكبر، والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. فهم يعنون بهذا اللفظ، وهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، يعني عبادة غير الله، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة رحمهم الله. وكره مالك رحمه الله أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه. نقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة الشرعية بدون سفر، بدون شد رحل، تسلم على الأموات وتدعو لهم وتعتبر وتزهد في الدنيا وتتذكر الآخرة، مع زيارته لقبر أمه للعبرة، فإن هذا يتناول قبور الكفار لأجل العبرة. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، فدعاء غير الله شرك أكبر، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء عليهم السلام والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية لدعائهم من دون الله والعياذ بالله. فلهذا كره مالك رحمه الله ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، خاف أن يجعل قبره وثنا فاستعاذ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويط فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. بين لنا أن الغلو يجر إلى الشرك، فهذا اللات رجل كان يلت السويق. السويق هو البر الذي يقلى على النار ويطحن، فكان يلت السويق بالسمن أو بالماء ويطعم الناس، فلما مات عبدوه، قالوا: هذا رجل صالح، وعبدوه من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين يجر إلى الشرك والعياذ بالله. قوله: ولابن جرير، هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها رحمه الله. قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير رحمه الله، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 من الهجرة رحمه الله، ومات ليومين بقي من شوال 13 و300 رحمه الله تعالى. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي رحمه الله، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات 61 و100 من الهجرة رحمه الله، وله 64 سنة أي من العمر رحمه الله. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه، مات 32 و100 من الهجرة رحمه الله. قوله عن مجاهد رحمه الله: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أي الباء، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي رحمه الله، ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره رضي الله عنهم. مات 400 من الهجرة رحمه الله. قاله يحيى القطان رحمه الله. وقال ابن حبان رحمه الله: مات 200 أو 300، وهو ساجد رضي الله عنه. مجاهد رحمه الله مات وهو ساجد لله رحمه الله. ولد 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: اللات كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فالغلو من وسائل الشرك. في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات الذي يلت السويق، أي يخلط السويق بالماء أو بالسمن. رواه سعيد بن منصور رحمه الله. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين، نعوذ بالله. فالغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. قوله وكذا قال أبو الجوزاء رحمه الله هو أوس ابن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء الرباعي، مات 83 من الهجرة رحمه الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج، فلما مات عبدوه من دون الله، أعوذ بالله من الشرك والضلال. قال ابن خزيمة رحمه الله وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. العزى صنم المشركين، شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها نعوذ بالله، كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. كان مشركا في ذلك اليوم ثم أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فالغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، وكذلك الغلو في الأشجار يجعلها تعبد من دون الله والعياذ بالله. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. النساء لا يحل لهن زيارة القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله قلت وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حسان ابن ثابت رضي الله عنه. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني رحمه الله عن يحيى القطان رحمه الله لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز اسم كتاب عن الحافظ المزي رحمه الله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال ورجال هذا أي رجال إسناد هذا الحديث ليس رجال هذا أي هذا السند غير هذا السند، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر.